هذا يكشف عن حكم في السريرة، حكم في الباطن له لوالي أخرى غير معرفة، غير يريد أن يقابل، يريد أن يتلبس بأهل الفساد الذين يريدون النوايا الشريرة من المعرفة، مو النوايا الخيرة، لأن الخيرين إذا علموا شيئا مقتضى العلم أن يؤمنون به ويلتزمون بمقتضى العلم، أما الذي يعلم ولا يلتزم به ولا يلتزم هذا يريد منه نية فساد، له أغراض تدل على أن أغراض أغراض فساد، يريد الضلالة، يريد الصلاح، يريد الذكر وما أشبه ذلك. إذا هذه الآية الشريفة تقول إذا ضللناها إلى الحديث الشريف نفهم أن المقصود من الحديث ليس مجرد المعرفة، بل المعرفة زائد الاعتقاد بعد المعرفة زائد القطاعة زائد الحديث. ومن الواضح أن الإمام على قسمين، قد يكون الإمام إمام جل سيوصل الناس إلى الهداية، وقد يكون الإمام إمام ضلالة، إذا يكون إمام ضلالة لا يصل الإنسان إلى النتيجة المطلوبة، بل الله سبحانه وتعالى يتحدث عن فرعون في محشره يوم القيامة، يقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود، يقدم قومه النار المورد وهو النار فوقف في قول سبحانه وتعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. لماذا هذه الآية الشريفة تقول من كان في هذه أعمى عن في الدنيا فهو في الآخرة أعمى؟ أعمى عن ماذا؟ من مقصود من أعمى يعني أعمى البصر، وإنما أعمى البصيرة، أعمى القلب. في الدنيا ما كان يرى الحقيقة، ما كان يعرف الحجة، لا يؤمن بالحجة، لا يؤمن بالحقيقة والحق، فيتعامى عنها. الله سبحانه وتعالى أن يحشره يوم القيامة على هذا الحال. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليش؟ لأن الناس إذا كان عندهم في الآخرة إمام هدى، إمام الهداية، يكون في الآخرة سراج للمؤمنين، ينير الطريق، ينقذهم من المخاطر، ويكون لهم شفيعا عند الله. أما إمام الضلال إلى أن يقودهم إلى الله. فبناء على هذا لا يكفي في أن يقول الإنسان بأني أعرف الإمام وبس، وإنما بعد المعرفة يجب أن يكون هنالك اعتقاد، وبعد الاعتقاد يجب أن يكون هنالك أعرف وأعرف حتى يكتمل الإيمان ويكتمل الشرائع ويتحقق أن الإنسان يكون في منجا من نجد جاهل. هذا الحديث. إذا تأملنا في كلمة معرفة أيضا، نجد هذه الكلمة فيها غلال من له كثرة في اللغة العربية، أي يعرف اللسان العربي. كلمة من مات ومن يعرف إمام زمانه تدل على أن الإمام في الغالب يكون غير ظاهر، غير معروف، غير مشهور. لذلك من مات ولا يعرفه يموت ميتة جاهلية. إذا كان الإمام معروف ومشهور وظاهر وكل الناس يعرفونه، ما قال كل الطلب الحديث يكون بهذه الدرجة من الشدة، وأن الذي لا يعرفه يموت ميتة جاهلية. معناه أنه يجب على الناس البحث، التحري، البحث بالوصول إلى هذا الإمام. ليس المقصود من أن الإمام غير ظاهر يعني هو بذاته غير ظاهر، لا هو ظاهر، وأراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون ظاهرا إلا أن أهل الظلم أهل التجاوز أهل الإدوان الذين لهم أضراب الكفار أصحاب المقالب أصحاب الأطماع هؤلاء يلتقون الحقيقة على الناس وينفذونها. والذي يراجع تاريخ المسلمين وتاريخ الأمم غير الإسلامية أيضا يرون أن غالبا أصحاب الدنيا يلتقون الأمور ويخلقون الحقائق بالباطل فينفذون الحقيقة والناس الحقيقة لا تصل إلى الناس كاملة. لذلك هذا الحديث في هذا الغير الذي يكون يدل على الناس الفحص عن الإمام، لأن الذي يموت ولا يفحص عن الإمام ولا يتوصل إلى الإمام يموت من تكون جاهلا. ومن هنا نفهم أن الإمام ليس هو الحاكم، ليس هو الخليفة، ليس هو الأمير، يعني الأمير والخليفة محروم مشهور كل ما يعرفون أصوات لا يعرفون الكل يعرفون. بس لماذا الحديث يقول بل مات ولم يحرس إمام زمانه مات من سكن جاهلية؟ هذا يدل يستغل من الحديث هذه الإشارة إلى أن الإمام يكون خاطئا لأن أهل الباطل قد نجدوا الأمور خلق الأمور شره الحقيقة على الناس فيجب عليهم الفحص حتى يتوصلون إلى الإمام. ومن هنا نفهم أن الإمام ما هذا الذي يجلس على كرسي الحكم؟ الإمام وإن كان جريف الدار 25 سنة هو الإمام الذي يجب على الناس الاعتقاد به. وإن كان هذا الإمام في سجنه الطامور التي لا يعرف فيها الليل والنهار 14 سنة هذا هو الإمام الذي يجب على الناس الفحص عنه والوصول إليه. الإمام الذي يجب البحث عنه هو النهر الذي يجلس في قصوره بين الجيران وغير الظلمان، هذا الذي يجب على الناس أن يعرفونه فإذا ما عرفوه يردون منطقة جاهلية. بل الإمام ذاك الذي تحت حواسه الخيم هذا هو الإمام الذي يجب على الناس يعرفونه وإذا ما يعرفونه يردون منطقة جاهلية. هذا هو الإمام الذي يتائم صدايا أطفاله تحت حواسر الخيل ويقتل ويذبح تلك القدح المعروفة. ليس بأن الله سبحانه وتعالى أراد من الأئمة أن يكونوا غير ظاهرين مذكورين، بل لأن الظلم والعدوان والتجاوز يشوه الأمور يقتل الحقائق إلى الناس يمنعهم من الوصول إلى الناس. ولذلك يعني كان الإمام عليه الصلاة والسلام غائبا في هذه الغيبة الطويلة يجب على الناس أن تعتني عنه والاعتقاد به، لأن الذي غيبه لا يبغي أن يبغيه ولا أن يستحي. أما الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنح من الناس حجته؟ لا، الله سبحانه وتعالى مقتضى اللطف ومقتضى الرحمة ومقتضى العناية الإلهية أن يوصل الحجة كاملة إلى الناس. إلا أن إذا كان هنالك ظلمة وظالمين يقتلون حجج الله ويذبحونهم ويرحمونهم. من هنا نفهم ويظهر من كلمة معرفة من هذا الظلام أن المقصود من كلمة إلى الإمام الذي يجب على الناس معرفته هو الإمام من هذا الذي يجلس على كرسي المستقبل. وهذه الكريمة داخلية مثل حبيبي تدل على بطلان ما يقوله العامة، يعني العامة يقوله هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم شبابان من بعده. إذا كان هكذا، إذا كان حبيب النبي صلى الله عليه وآله يقصد من الإمام يعني الخليفة الحاكم، هذا يلزم منه عدة محايات عقلية، يلزم منه تحقيق الحاكم، يلزم منا الامر بالقدير، يلزم منا التناقض. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله يقول من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. لماذا يوجه هذا التكليف الى الناس؟ اذا كان الامام هو الخليفه كل الناس يعرفونه، فلماذا الذي يموت ولا يعرفه يموت يوجه ميته جاهليه؟ هذا حقيقه. ثانيا ان بعض الحكام وبعض الخلفاء نفس العامه نقول بعض لان العامه يسلمون بالبعض، كانوا بعضهم من الأصحاب، كان بعضهم من أصحاب الفجور، أصحاب الفجور بعضهم تخيئت من أقراب المنزل السمرة، بعضهم يزيد الأموات والحالات فيزيد بالمعايير، بعضهم يسكت الدماء. هل النبي يقول يجب عليكم معرفة أمثال هؤلاء فإذا لا تعرفون فمثلك جهنية؟ هل هذا مكتوب لهم؟ هل النبي يقول في معرفة أهل الأديان أهل الفقه والجليل؟ هل النبي يأمركم بالاعتقاد بأمثال الهجر المعاينة وبطاعة الهجر المعاينة وبالاقتداء به؟ يجب ان المعاينة مثلا لديه حملة أو خالة أو قطب أو ما أشبه ذلك، وكان لا يصح بالسهول والطريق، وهذا العامة يجب ما أحد يقول. أو المعاينة لأبي سفيان كان تحمل على قواعد القوية بلاد الثمرة من اختلاف أسر المتحمل. هل هذا هو الإمام الذي إذا مات الإنسان لا يعرف أن يكون جاهلاً؟ هل الإمام ذاك الذي يعرف سجن؟ هل الإمام ذاك الذي تحت خواطر السلم؟ هل الإمام ذاك الذي يجب استبدال 25 سنة؟ لا تفهم أيها الإمام. إذا مطرح هذه القضية إلى سائر أقناع العالم، يقول هل الإنسان إذا ما عرف معاوية بن أبي سفيان لم يكن يكون جاهلاً؟ أم الذي ما عرف علي بن أبي طالب؟ ما عرف الحسن، ما عرف الحسين، ما عرف الصادق والجاسر. المجلس يقوم الحديث يدل على ان ما يقوله الشيعة الإمامية هو الحق، لانه مطابق لفكرة الحكومة، اما دارت فوارق الحكومة. مضافا الى هذا هنالك دليل دليل في الاثبات والتربية في هذه الليلة ودليل في النسل. دليل الإخبار نقول أن المقصود من الإمام الذي يجب معرفته هو الإمام المعصوم لا غير. الدليل الآخر يجيب على الذي يقول أن ما يقوله العامة من أن المقصود من الخليفة هو أبو بكر باطل نفس القرآن. نفس القرآن بغنيمة السنة. أما الدليل الأول هو دليل الإخبار. جملة من الآيات الشريفة تقدم طبعا بعض الآيات، بعد ما يذكر كل الآيات ولكن بعض الآيات ذكرها، منها قوله سبحانه وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف. هذه الآية الخريفة في أن إمام الهدى واجب الاهتداء وواجب الاهتداء مو إمام الضلالة، واتفقت الكلمة بين العامة والخاصة على أن هذه الآية نزلت في العامة. من الآيات قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذه الآية أحمد بن حنبل يقول أنها نزلت في علي عليه السلام في كتابه الفضائل، فضائل علي حديث 154 359. ورواه أيضا ابن تيمية في منهاج السنة في 64، والحكتان في جواهر الترمذي في 224. الحسكان ايضا يرضي يقول الصديقون ثلاثة. الصديق الاول هو حبيب النجار مؤمن آل ياسين، هذا الصديق الاول حبيب النجار مؤمن آل ياسين. الصديق الثاني الزقون مؤمن آل فرعون. الصديق الثالث هو علي بن ابي طالب، يقول هو افضل، هو افضل الصديق. هذا أيضا موجود في الصواعق المحركة 123 ودقائر الأخرى 56، الرياض النظرة 253، وجمع آخر غيرهم والعزمان أخرى لكن موجود. من الواضح أن الصديق اللي يوصلك إلى الجنة والصديق الذي يوصلك إلى الله واضح الحديث اللي يحترفونه لأنه علي هو أفضل الصديقين. إذا هذا اتخاذ بعلي، معرفة علي، طاقة علي، اتجاه علي إلى أن تصل إلى أن تكون فوق إلى أن تكون جاهلية. نجد هذا السلام هو الذي على أن المقصود من مات ولم يعرف إمام زمانه يعني علي عليه الصلاة والسلام مثله. ولما قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هاي الآية الدالة على وجود الطاعة، الطاعة لله ثم للرسول ثم لأولي الأمر. نفس العامة يقولون أن هذه الآية نزلت لعلي لأن طاعة الله واضحة يوم طاعته، طاعة ثم طاعة. هل طاعة علي توصل إلى الجنة أو توصل إلى النار؟ توصل إلى الجنة. فما لا يعرف أحد اليوم ولا يعرف أحد اليوم يمتلي تتجاهل يمتلي تتجاهل يمتلي. هذه الرواية أيضا موجودة في تفسير البحر المحيط إذا إطلاق من كان 48 ومبيع المودة 116 وصلاح التنزيل جزء 1149. فهي التصدق بصوتهم اتفقت الكلمة أنها نزلت في حليا في لحظة ذلك جهلة المنطقة، وكل المقرر بأن الآية نزلت في علي ولا تصرح بأن علي هو فرعون إنما يريدكم الله ورسوله والذي ثلاث روايات أيضا يمكن أن تنفع هنا وفيها إشارات جيدة لبيان معنى هذا الحديث. منهما ما رواه جلبة من أعلام العامة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي، يقول سيكون من بعد فتنة فإذا كان ذلك فانزلوا علي بن أبي طالب، مواقع الفتن انزلوا علي بن أبي طالب فإنه أول من آمن به وأول من يصافحني وهو الصديق الأكبر وهو فاروق هذه الأمة وهو يحصل المؤمنين والمال في مقابل علي على غاية بلالها، هو يحصل المؤمنين والمال يحصل المنافقين. هذا رواه ابن حجر في الإطابة في 471، ابن الأثير في أسك الغابة جزء 587، ابن عبد البر في الاستيعاب جزء 2 في 2 سنة، وروى المناول أيضا في طريق الأذير كتب 4 في 2 58، روى ذلك عن أبي ذر وعن سلمان. أنا يعني أبي ذر وسلمان كلاهما روى لا أحدهما للآخر عنه طريقان. أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي فقال إن هذا أول من آمن بي وهذا أول من يصافحني يوم القيامة وهذا الصديق الأكبر وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهذا يحصل المؤمنون والمال يحصل الظالمين، هناك منافقين هناك ظالمين. قال رواه الطبراني والبزار عن ابي ذر وسلمان، ورواه الهيثم في مجمع الزواهد جزء 9 من 2، وقال رواه الطبراني والبزار عن ابي ذر وحده، والمتقي الهندي في شيخ العمال جزء 6 من 56، وقال رواه الطبراني عن سلمان وابي ذر والبيهقي وابن عدي عن قبيصه، كما روى اعلام القوم سيدنا علي امير المؤمنين متصفا بهذه الكمالات عن النبي في ضمن روايات الاخرى. اللي يريد يراجع رياض النظر جزء 2 155 158 وحقائق النساء اطلاقه وتاريخ القدر جزء 256 وتوجيه العمال جزء 6 405 من جانب الاعتدال جزء 1 417 ومعارف ابن قتيبة او قتيبة. في هذا الحديث الهنالك مقال تحفظ الانفاق النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله يقول في الفتن الزم عليا. أخذ من فتنة الإمام والسنة وعن حتى في زيدة من الله أنا نقوم على كلمة في الشهر الثاني في الملل والنحر يقول ما سلتيكم في الإسلام كما كلت على الإمام أولو ثلاثة ظهر بين أصحاب النبي وبين الصحابة وبين بني هاشم وبين بعض الصحابة أنفسهم وأولو هذا ثلاثة ثلاثة هو موضوع إمامه النبي يصرح يقول في الفتن إيه من هذا الحديث إذا عبرنا إلى ذلك الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه ما هي النتيجة الذي يلزم جانب أبا بكر جانب أبي بكر يقول يمر ميتة جاهلية أو الذي لا يعرف حاليا أو يستعرض هاي النقطة النقطة الثانية أن عليا عليه الصلاة والسلام يخاطب النبي والمسلم مصافحة النبي والقيامة تدل على أنه إمام هدرا لأمام ضلال لأن إمام ضلال مطيره النار على مصافحة النبي والقيامة الله أكبر. إذا كان علي عليه الصلاة والسلام أول أمة مصافحة النبي ألا أدل هذا على أنه هو إمام الإمام الذي يجب أن يحفظ عنه وصاحبه نجد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى أنه الصديق الأكبر الحديث صرح بهذا أنه الصديق الأكبر الصديق لأنه صرح في إيمانه وصدق وآمن واضح. أما طريق الصادق هو طريق الناس الإيمانيين طريق الصادقين هو الناس الإيمانيين وطريق الصادقين ومن هو ولي المقام قوله صلى الله عليه وسلم انه فاروق هذا الولي لانه يفرق بين الحق والباطل فاذا وقع نزاع بين ما يقوله الشيعه الاماميه وما يقوله العامه عليا هو الفاروق بين الحق والباطل في اي كفه بين الحق هو الذي يفرق بين الحق والباطل ومن الجانب الذي يتخذه عليا هو الجانب الحق والجانب الذي يتخذه غير عنه هو الجانب الباطل. هذه النقطة أيضا في عالم في مثل هذا الحديث تدل على أن المقصود من إمام الزمان هو علي عليه الصلاة والسلام الإمام المعصوم ليس الإمام. يؤكد هذا ويعظمه قوله سبحانه وتعالى هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم في هذه الآية. ابن عباس يرمي يقول انت هو علي يأمر بالعدل لأنه على صراط مستقيم. إنسان ابن روز بهران يعترف في معنى هذه الآية يقول لا شك أن عليا كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. إذا كان هو على صراط مستقيم ولئن كان لا يعرف به ولا يقتدي به لا تتصل الى كل ما يقتدي به هذه الحقيقه على هذه الكلمات الى مطابقها مع العمل نجد ان تناقضات عجيبه. هو يقول بانه علي كان يامر بالعدل لا شك فيه وهو على صراط مستقيم الا انه يهوى الى من الزمان الذي يجب علينا معرفته وانما اعجبته في سواه التوجيه بجمع حتى تسعة وخمسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث وإنه الصراط المستقيم وإنه الذي يجزء عن ولايته يوم القيامة. سواه التوجيه وإذا كان هو الذي يجزء عن ولايته يوم القيامة الذي لا يعرفه مثل الذي يعرفه شيء من أخذ الله هو الذي يموت ولا يعرفه هو يموت من تلك السلام للموت. هذا قسم من الادله طبعا ادله كثيره وكان المقدار ما تفتح لنا الليله. اما الادله النافيه فيمكن يعني ما يقوله العامه من ان المقصود من الامام الذي يجب معرفته هو ابو زيد وعمر طبعا بكره راح نتحدث عن مسائل أيضا القرآن كما أحكم ذلك. لكن في هاي الليلة يذكر له ردا من القرآن ومن السنة على أنه ليس المراد من الإمام الذي يجب على الناس معرفته هو من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله سبحانه وتعالى يعني بضميمة السنة إلى القرآن تطلع ابن هاي المتنة لمن أراد الإنصاف وشرف الإعتبار لقوله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. آخر آية في سورة الممتحنة. هاي الآية ذكرت صفات الإنسان: لا تتولوا قوما، تتولوا يعني تأتمون وتقتدون، واضح. تتولوا يعني إذا يجب أن يحدث ثم القيام والطاعة ثم الاقتداء. شو القرآن من هم الذين لا يجوز للأمة للذين آمنوا أن يقتدوا بهم؟ لهم صفتان في هذه الآية، صفتان صفت، لكن نحن في هذه الآية نفسها. الصفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد غضب عليه، هذا يضحك الأمة نفسها. يضحك هذه الآية تدل على أن لا يجب أن نفتح عن إمام الضلالة وعن إمام الحق. مو آباء وأجداد وتحليل أعمى وهكذا حال أبي وهكذا حال جدي. يجب على الناس أن يبحثون ويتحققون ويتحرون على الحقيقة أين يكون واحد يقول الله يجبنا عدالة على أمتي وأن على أمتي. على كل الصفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى قد غضب عليه، أي الصفة الأولى صفات أهل الباطل أئمة الباطل. الصفة الثانية أنهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. مثل هذه الآية حققت كما يئس الكفار. إذا المسألة مو كثر لعل البعض يتوهم يقول لا هذه الآية تتحدث عن الكافرين. لا، الآية واضحة في أن هنالك كفر خاص من كفر العام كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الناس هو احتمال والأثمنة ولعله كلاه ما مرى. الاحتمال الأول أنهم يأسوا من الآخرة، يعني يأسوا من الفوز بالآخرة، مجيئهم إلى الناس أثمنة وفي الأرض مثلا تقول له أنت أي احتمال جاء أي من النتيجة أي من الفوز من الناس أي، يعني أنت أعمالك ستأتي إلى نتائج فاسرة على تعبير نحن ارسل ايدك وتحقق. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني انهم هؤلاء كانوا يرسلون المعنى كما ان القطار كانوا قد يئسوا من اصحاب الكبر ويقولون الذي يموت بعد ما نفشاه ليس هنالك بعث ليس هنالك قيامه. قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحيي الذي انشاها اول مره وهي بكل خلق. فالاحتمال الاول ان المخلوق قد يئس من النتيجه من الفوز الاخر. الاحتمال الثاني ان هؤلاء كانوا ينكرون المعاد يقولون لا معاد، فلذلك على تعبير ابي سفيان العبوا بها فلاحقوها. قال ابي سفيان فهو الذي يحلف به ابي سفيان لا ذنب ولا ما الحفيد من يجد يقول لحدك هاشم بالملك فلا خبر الجمع ولا رحم النزل يا حاشم عمر بن سعد يقول على اي حال فوالله لا ادري واني لحائر اطير في امري على قطرين فاترك ملك الري والرجليه ان اصبح محصولا بقتل قتيل الى اخره. يقول اخر الابيات يقول يقولون ان الله خالق جنه ونار لا تعذيب لا ذنب يدين فان صدقوا فيما يقولون فان يقتلوا الى الرحمن منكم. يقولون كفار، ناس كفار فالطارق تقدم الأئمة ولا الذي لا يحرسهم ولا لديهم نسمة الجاهلية هذا هو الحجاب على كل حال هو هذه الأول التي تذكرت تتكلم لأئمة الجاهلية الصفة الأولى أن الله تجرد الأئمة الصفة الثانية أنهم لا يؤمنون بالمعاش أي ليس لهم نتيجة المعاش فعلى المؤمن أن يبحث ويقارن يشوف ما هي السيرة التي كان يجري عليها عمر وأبو بكر وعثمان ومعاوية ويزيد وما هي الأعمال التي كان يجري فيها ويعمل فيها علي والحسن والحسين وعلي بن ابي طالب فإذا قارن فإذا أدنى المقارنة للمنصب أدنى المقارنة يفهم أن الحق يرجع حتى أنهم أقل يختلفون يعني عمر بن العاص اللي أشد المدبرون المناطق أن يرجعوا حياة تسامة أين الشام من السرية وأين معاوية من علي هل يلعب السرية على اختلافات كثيرة على كل حال ما عندنا مجال نتحدث عن ما هو الدليل على أن القوم الذين غضب الله عليهم ثم رحمه العامة من أعلم أبي بكر عمر عثمان إذا نحن ننسى أبي بكر لأنه أفضل السياق ثم يقولون لأنه أفضل أبي بكر ثمانة روايات عن رسول الله إذا جمعناها مع القرآن يتوصل إلى هذه النتيجة أنه من الناس الذين غضب الله عليهم فإذا تحققت هذه الصورة من القرآن أن تبقى فإنها تنتهي المراد من إمام الزمان من هو؟ من الروايات لقضية فاطمة عليه الصلاة والسلام روايات اللي واردة من طرق العامة ومن صحيح البخاري ومن صحيح مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وآله قال هذا غير اللي أجيبه في رواية في صحيح مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فاطمة ضبحة من يؤذيني ما أرضى رواها في موضعين في صحيح مسلم في جزء 405 في الحاكم بين صدرته ومن في رواية الحاكم تفسير كبير من رأيه في جزء 27 في جزء 29 وفي القواعة المحرقة موجود في 114 بطريق أحمد دكتور مدوار البخاري أيضا في صحيحه وجمع آخر منهم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة ضبحة مني فمن أرضاها فقد أرضاها قال موجود في صحيح البخاري جزء 35 وكتاب الجامع للأصول جزء 3 من سنة 53 خصائص النساء 35 سنة للعمال جزء 6 مثال 20 فمن روى الحميد الجزء بين الصحيحين هذين الحديثين متفقين فمن روى صاحب الجزء بين الصحاح والسبع وفي مشكل الآثار زاد في آخره لا يغضب عن لقاءهم إلا من فتح لا يغضب عن لقاءهم إلا من فتح قال في ذخائر الفطبة 43 سنة الأولياء جزء 2 42 مشكل الآثار جزء 1 5 وروى الثعلب في تفسير قوله سبحانه إني سميتها مريم من آل عمران في الآية 36 روى يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من آدى فاطمة وأغضبها فقد آدى أباها وأغضبها على كل مقدمات حتى نصل إلى النتيجة وروى جزء كبير من أحلام أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة إن الله يغضب لغضبه ويرضى لرضاه فيه هذا موجود في مستدرة الحاكم من الإطلاق من الإطلاق الحمسي القصة الغابة في جزء 5-522 الإصابة في جزء 4-398 تهديد التهديد في جزء 12-441 دفائر الأخبار جملة من المقادة الأخرى وحضروه من الجزء هذا ما يروي هذا من الطرق الخاصة عن الطرق الخاصة ويشهدون من وقت نفسه ويصححون ان ابا بكر قد اخبر فاطمه وهذا وهجرته عليه السلام إلى المات في قرية سبأ المعروفة. انت كمان جاري يقول بقاري فوجدت صاحبة وجدت يعني عندها ألم ولوحة من قضية أبي بكر هذا الوجد بهذا المعنى يعني حزن وألم ولوحة فوجدت حاكم على أبي بكر فهجرته فلم تتكلم معه حتى توفي وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله 6 أشهر فلما توفيت دفنها علي الليلة ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها علي عليه السلام. ذكر هذا البخاري أيضا في موضعين لا ذكر عن هذا الكلام ذكره في موضعين في صحيح البخاري جزء 576 وجزء 385 وفي صحيح مسلم جزء 243 مستدرك الحاكم جزء 382 هذا كلام فاطمة عليه السلام حينما حاولت أبا بكر في قضية صدق قالت له ونجدت أن مقابل فاطمة مثل المقابل ويدل على أن أخر غضب عليه ولم ترغب قالت له وأنتم تزعمون أن الله أرسلنا حتى حكم الجاهلية تدعون على وارد بلاية إني لا أعرف أبي يوم أبي صحابة أفي كتاب الله أن ترك أباك ولا أعرف أبي لقد جئت شيئا سريا على وارد بلاية سبيلتها مرسولة محظورة أو مقصولة فلقاك يوم حشك ونشك فمثل الحكم الله والغريب محمد والموعد القيامة وعند الساعة يكثر المسلمين هذا أيضا من الأنصار إلى واحد فيها نسبت إلى أبي بكر من قبل الصديقة الزهراء وكلهم يحترفون بأن فاطمة من الناس الذين شملتهم قناة التصحيح فهي مسلمة وهي صادقة بنفسك وهذه الألفاظ صدقة تقنية مستوي وأنت تفكر وأنك أيضا مستوي هذه الكتبة رواها ابن أبي الحبيب المعتزلي في شرح المنهج جزء 94 روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين يقول كان أبو بكر يقسم الخلق نحو قسم النبي أو قسم النبي حتى التقسيم له غير أن الله لم يكن يأتي قرابة رسول الله من أحوال كما كان رسول الله يأتي قال في شرح الله جزء 4-6-8 والجفاف في أحكام القرآن جزء 3-1-6 وغيره من الأحوال هذا يقول هذا الحديث يدل على ان ابا بكر قال في القران وقال في السنه يعني القران يقول انما ظلمتم من شيء فان من لم يثبته ولم يكن يجد الفرقه ولم ينقل قال النبي الحديث ينص على ان النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابا بكر ما كان يقول مثل ما كان ياتيهم النبي فهذا الشيء قادم في مقابل حمل الله حتى عند ابن عباس كتب الى نجد ابن عامر الحريري في جواب كتابه قال لكتبت تسألني عن الخلف لمن هو ابن عباس يقول وانا اقول هو لنا يعني بني هاشم وابى علينا قوم كذلك ابن عباس ايضا من الحجاب النكر بروايه النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواه الجزء بين الصحيحين وفي أحكام القرآن جزء 5 جزء 3 في تفسير الخبر جزء 1 في 6 ولم يتواجد طبعا هذا موضوع أن فاطمة قد غضبت على أبي بكر وقد هجرته وماتت بعد 6 أشهر ولم ومنعت من حضور جنازتها أو ما أشبه هذا متواجد بين الفريقين أن عندنا هيك عندنا حتى أن الواقدي من أعلامهم يقول ثبت عندنا ينص بهذا يقول ثبت عندنا أن عليا دفنها ليلا وصلى عليها ومعه العباس والسالم ولم يؤمنوا بها هذا في السيرة الحربية بجرسلات الحسنية الحاصل من هذه المقدمات أن أبا بكر قد غضبت عليه ثانيا الذي يقول يرضى الله برضاك ويرضى بغضبك والذي يقول رضا فاطمة بالله من أغضبها فقد أغضبني من أرضاها فقد أغضبني على من ناحية التدرى من أغضب فاطمة أغضب الله من أغضب فاطمة أغضب رسول الله وأبو بكر باتفاق أعلامه ورواياته أغضب فاطمة فهل الله سبحانه وتعالى راض على أن تكون ما يقول الآية الشريفهم إذا ضمنوها إلى هذه الروايات إلا الذين يؤذون الله ورسوله نكتب آية هذا إلا الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا ومن لحظة الشرع أعلامهم مكررين بأن عبادتهم قد أخذ برجة ثانية يكررون من متواتر عندها عند فاطمة رضاها رضا الله وغضبها غضب الله وكذلك بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هاي الآية هم تتعرف أن الذي يؤذي الله سيربطه من علم الكلابين كنظير الأمر عندهم بين احتمالات الأربعة أما يقولون القرآن كذب وقراءة الله وهاي الأحاديث من النبي عن الغاية كلها كذب وهذا كفر فريق وإما يقولون بأن هذه الأحاديث المتواترة كلها كاذبة هذه المفارقة من الكوارث يعني هل يأتي الإنسان أن ينكر التواتر ويقول هذا كله غير صحيح إذا لماذا شهدوا به ولماذا رووه ولماذا فتحوه وإما يقولون بالفعل أن على ذكر قد أغضب فاطمة فتحولها أو لا ضروري إذا كان أبو بكر تشمل لهذه الآيات والروايات هل هو الإمام الذي لا يعرفه إذا لم يعرفه الناس يمرون به في الجهنم فأي واحد ملك الحقيقة إذا يراجع ما ورد في مصادر المشهورين فهو لم يتمكن أن يتمكن من الحقيقة بشرط أن لا يتحقق بشرط أن يتم ذهن الاختلاف من التلقيات السابقة لما سمعه من هذا إلى نهاية بشرط أن الآخرين لم يشاهدون ذهنه بالدعايات وبالأفكار المضللة والأفكار الخاطئة بمجرد أن يقرأ هذه النصوص هذه الآيات هذه الروايات يقرأ التاريخ يشوف المتواتر والصحيح ويشوف ما يقوله علماء الأمة ما يقوله علماء الأشياء يحقون ويترسل فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس عليكم بمعرفة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية ثم يزيد وإلى آخرين تنازلا فلا تعرفونه فتنظرون به في الجاهلية وليس ذلك لحميه ولأولاد حميه الله سبحانه وتعالى يقول ما لكم كيف تفكرون هذا منكم حكم لكن المشكلة أنك قليلا ما تجد من الناس من هو منكم وكلام الأعلام طبعاً اللي هو الناس على الأقل تؤمن منهم إذا حرف الحقيقة يؤمنون إلا أن المشكلة كيف تصل هذه الحقيقة إليهم وتجد العالم متكالب على إغماض هذه الحقيقة وتشويه هذه الحقيقة ارجع إلى وسائل الإعلام ارجع إلى إدارات التربية والمعارف ارجع إلى ما يدرس في الجامعات والمدارس ارجع إلى الصحف والمجلات طيب أشوف كيف الحقيقة أن كل بالنتيجة بعند أو بغير عند أن كل بتصالب على تشويه الحقيقة وتضيع هذه الأمة وتضمينها نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للعلم والعمل بحق محمد بن آل محمد بن آل محمد.